بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا للمسلمين. السلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، ونبارك لكم قدوم شهر شعبان هذه الليلة ليلته الأولى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشهد هذا الشهر ويوصله إلى شهر رمضان المعظم. فهذا شهر السقي، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسقي وأن يسقينا سبحانه وتعالى غيثا مدرارا نافعا لنا ولغيرنا بإذن الله تعالى. نزلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه في هذه الجملة التي نقف عندها، وهي لما سأله سيدنا جبريل فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام هو أعلى مقامات الدين على حسب الترتيب النبوي. فأعلى مقامات الدين وأعلى مقامات العبادة وأعلى مقامات ما يطمح إليه الصالحون هو أن يشهدوا هذا المعنى، وهو ما قاله عنه صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المقام الأول هو أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنك تصور نفسك بأنك ترى الله سبحانه وتعالى وهو حاضر يرى هذه النور، حاضر يرى هذه النور، وأنت تشهد أن الله يراك في هذه اللحظة التي تصلي فيها وتصوم فيها وتقرأ فيها وتذكر فيها وتسبح فيها وتجتنب فيها الحرام وتفعل المباحات وما إلى ذلك، فتقوم بما يلزم عن هذا الشيء، بما يلزم بما ينتج عن هذا. وهذه أعلى درجة العبادة، وظاهر في حسب النص أن هذا المقام لا يفوز ربما إلا أنبياء وكمل الصالحين وكمل الأولياء كسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسادتنا الصحابة الكبار وغيرهم ربما ممن نصرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى أن سيدنا أبي بكر قال: لو كشف الغطاء من زلت يقينا، يعني كان ربي يوليه سبحانه وتعالى نفسه مزدت يقينا، لأني كأنني أرى، كأنه رضي الله تعالى عنه. وهذا مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقينا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله: وجعلت قرة عيني في الصمت، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يشهد الله تعالى في هذه الصلاة ويتحدث ويخبر ويأتي بعد ذلك بما شاء لنا من أخبار ومن وحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك فهذا المقام مقام الذي يغلب عليه مشاهدة الحق سبحانه وتعالى وما في حكمه هو ربما مقام الكاملين، لكن هو مطمح للناس جميعا. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فاعمل على أن الله سبحانه وتعالى يراك، يعمل على أن الله سبحانه وتعالى يرى. نحن نطلب هذا المقام الأول لكل شخص له مقام الإيمان، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. يعني أن تعلم بأن الله يراك، يعني هذه نتيجة أن تعتقد بأن الله تعالى بصير، أن تعتقد أن الله تعالى عليم، أن تعتقد أن الله تعالى سميع. فكل تصرف راح تديره راح يكون في علم الله سبحانه وتعالى، يبصرك ويسمعك ويعلمك سرك ونجواك وما خفي من امرك وما الى ذلك، يعلمه الله وتسجيله الملائكه ايضا. هذا صبرت الايمان بالملائكه. ثمرة الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن هناك ملائكة تشهد عليك بأعمالك ماذا فعلت وتدون ذلك وتريك إياه يوم القيامة. ومن الملائكة من ليس لها وظائف إلا أن تحضر بعض المجالس، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة تشهد هذه الحلقات، حلقات العلم وحلقات الذكر، وتصعد ويسألها الله سبحانه وتعالى على شيء يسرى المسلمين وهو أعلم به، وإنما هو سؤال الله تعالى لكي نعلم نحن، لكي نعلم نحن ويخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا تسامحوا، قال يسألون الجنة، قال فمما يخافون؟ قال يخافون النار، قال فمن يرجون؟ قال الله سبحانه وتعالى. فتقول لهم، فيقول الله تعالى الملائكة شهدوا يا ملائكتي أني أعطيتهم سؤالهم وأمنتهم مما يخافون. فواحد من الملائكة يقول يا ربي لا كي واحد سيدة أحضر ثم ما هو حب يحضر، ما هو حب يتعلم، ما هو حب يقرأ، ما هو حب يحكي حاجة، وإنما ما يحوز قال يودي وعده صار حي سنة في صحبه يخرج من المجلس هذا ويسخيه ولا يدوم دي منه حاجة يطلب منه حاجة صار عنده وين. قال هم القوم لا يشقى بهم جريتهم، يعطيتهم قتهم كامل، إيش قال يعطيكم كامل مع ذلك الشخص. فلذلك حضور أي مجلس من مجالس الذكر، الدروس، مجلس القرآن، مجلس ذكر الله، مجلس سماع الأحكام هذه وفي حكمها، فيه على الأقل، على الأقل أن الله يعطينا مما ندعو. أنا بين الله يعطينا ذيك، الله يعطينا ذيك، الله يعطينا ذيك، كنت أختم الإمام دائما، الله يعطينا ذيك، الله يعطينا ذيك ويدعو. فدائما راح كاين واحد النوع من الاستجابة على الدعاء لرضوانه الله سبحانه وتعالى. هاي ملائكة خاصة تشهد لك يوم القيامة، وأنت تشهد أننا الآن كنا قاعدين كأن هناك هذا الأمر وقع في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، أن الله تعالى سأل الملائكة التي توجد الآن في هذا المسجد، في هذا المجلس، ونسأل يعني كأننا نعيش الشهود وهذا الشعور. فنسأله سبحانه وتعالى نحن الآن في هذه اللحظة، نسأله الجنة ونخاف النار، ونسأله أن يجمعنا جميعا كامل يوم القيامة تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يغفر لنا ويرحمنا وبلا يحاسبنا ونروح في الجرة تاع هؤلاء الصالحين الذين نذكرهم الآن بتأني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فكل هذا نسأله ونشهده، وهذا ثمرة الإيمان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا عندك حاجة أخرى تخدم عليها هي أنه يراك، هي فكرة أنك يوم القيامة راح تتحاسب على هذا الشيء. يعني أنا هذا الشيء اللي حنديره يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يوقفني ويقول لي يا فلان يا فلانة أرواح شوف كاين هاك واشهد، وتشهد هذا المشهد. فأنت عندما تشهده من الله سبحانه وتعالى، وتشهده من الملائكة، وتشهده من أنك يوم القيامة ستعرض على الله سبحانه وتعالى وسيجزيك عليه جزاء أفضل، فإنك تعاين هذا المشهد وستحصر عليك واحد النتيجة كما قال لنا، فإنك تتقن العبادة كأتم ما يمكن أن تفعله. قال لي هنصلي هربي ويشوف في يومك أو كيف هنصلي نصلي وأنا عقلي راه في حاجة أخرى، أني صليت مع رسول الله والآن فكرت في الصرف اللي شريت به قبيلة وفي البروجي تاع غدوة وفي الشنطي وفكر في خدمتي وفي الفيلم اللي حنشوفه من بعد والباقية شحال خرجت ومن شحال، أنا كل ما عندي شغل في راسه. فيبدأ يقول لا مع الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد لا، ينبغي أن أحضر قدر الإمكان. إذا قريت القرآن لكم شفتوها، يعني أنت تفتح المصحف في الدرس تبدأ تساوب وبدأ يجيوك الفكير، بدأ يجيك الأفكار الجنوب وبدأ وذا وزيقة وعلاه لازم واني قلت شوية وخلاص وسماذا به السمر كيف في فصلة كيف في الفتيع كيف في كل حاجة ديرها من أعمال الخير إلا وتجد هناك شيئا نصبتك وننجلك إلى الحرين. لكن عندما تشهد هذا المشهد ما الذي يحدث؟ يحدث بأنك الآن تؤدي الأمانة أو تؤدي ما أمره الله تعالى به، هي الأمانة اللي فرضها علينا سبحانه وتعالى على أتم ما يمكن مما تعلمه أنت. هل يختلف الأمر؟ كل واحد فرى يشوف، واحد يشوف الأمر أمام الله سبحانه وتعالى في نص نجي ونشوفه يحسس القادمة بإذن الله تعالى على صحابي يتكلم على أن الأمر في اللي راه يشاهد فيه بعينه، وواحد آخر ما شافه. فلذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من هذه المعاني وأن يذكرها في قلوبنا وأن يتممها علينا. نسأله سبحانه وتعالى في هذه الليلة شعبان هذه إن شاء الله ربي أن يعيد علينا هذا الشهر شهر سالما معافينا في جميع النحل وأهلنا. آمين آمين والحمد لله.